كثر عثراتي وخيبات العمر وغدر الحبيب اللي غدا ما هو حبيب حبيب ما عاد فيني حيل باقي أو صبر حلات حزني فيني تودي وتجيب تجيب تلعب بالآهات وإحساس القهر من قسوة الإحباط والحال صعيب من قلب الدنيا بشر توف البشر واللي تحبه فيه ظنك ما يخيب لا والله إلا الغدر يتلاه الغدر والحب كذبه بين شك وبين ريب واللي تحبه ليش يطعن في الظهر ترى صعب الغدر لجيت من قريب صار الوفا نادري وغلطاتي عبر والعمر في طوله في قصره كئيب ما عاد افكر في حبيب ولا انتظر مثل الغريب اللي فارق له غريب لا نجوم ولا قمر واشيائي الحلوة عن عيوني تغيب لحولي المينا وانا وسط البحر في زحمة الاحزان قلبي مستصيب عزاه يا عزاه يا خيبة عمر عزاه يا قلب غدا ما له حبيب من كثر عثراتي خيبات العمر وغدر الحبيب اللي غدا ما هو